أما بعد أيها الإخوة، فنبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد ظاهرا وباطنا، اللهم لك الحمد سرا وعلنا، اللهم لك الحمد على آلائك كلها، دقها وجلها، سرها وعلنها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد أن بعثت فينا أفضل رسلك، ولك الحمد أنزلت علينا أفضل كتبك، ولك الحمد جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة، ولك الحمد جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، ولك الحمد يسرت لنا شرعك، ولك الحمد أعنتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وكما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الأحبة، كان حديثنا بالأمس عن أحكام الإحرام وكيفية الدخول في النسك، إفراد أو تمتع أو قران، وذكرنا بعض آداب المحرم. وذكرنا بعض الشيء بعد وصول مكة، ولم نكمل، فلعلنا الآن إن شاء الله نستعيد ونكمل ما توقفنا عليه بالأمس. الحاج إذا وصل إلى مكة فهو إما محرم بعمرة أو محرم بحج وهو ما يسمى بالإفراد، أو محرم بحج وعمرة جميعا وهو ما يسمى بالقران. وذكرنا لكم طريقة الدخول في المناسك الثلاثة، مع أن الإنسان له نية قلبه، فلو لفظ لسانه بشيء ما أراده فلك نية قلبك، إنما الأعمال بالنيات. سمع الناس يلبون بالحج والعمرة، لبيك عمرة وحجا، وهو يريد التمتع، فنقول لك نيتك أنت متمتع. أو سمعهم يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولكن ما نوى التمتع ولا نوى الإحرام بالعمرة في قلبه، إنما هو مجرات للناس، هو قصده حج مثلا مفرد، فنقول لا مانع، نيتك التي في قلبك هي لك، ولا يؤاخذ الإنسان على نطق لسانه بما لم يرده قلبه، إنما الأعمال بالنيات، والنيات محلها القلب. فإذا وصل الحجاج بتوفيق الله سبحانه وعونه وتيسيره وتسهيله إلى بيت الله الحرام، لا يلزم الحاج أنه أول ما يصل مكة على طول يبادر لأداء عمرته أو لطواف القدوم، ما يلزم، لو انتظر يوم يومين أكثر أقل وعليه ملبس الإحرام ما في مانع. نبدأ بالمتمتع. المتمتع مع أن أعطينا بعض البحث بالأمس وقبل أمس، لكن لمزيد الفائدة، وقد يكون بعض الإخوة لم يفهم أو لم يحضر، فالمتمتع إذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت سبعة أشواط، وطواف هذا طواف واجب يختلف عن المفرد والقارن، فطوافهما المفرد والقارن يقال قدوم، بمعنى أن لو أن الذي عليه طواف القدوم كالمفرد والقارن تركه ما أتى به لا حرج عليه. بينما المتمتع نقول ضروري تطوف بالبيت للعمرة، فيطوف المتمتع بالبيت سبعة أشواط لعمرته. صلاة ركعتين قلنا مستحبة بعد الطواف، مستحبة لا واجبة، ما هي واجبة، إن تيسرت لنا المقام ولا من أي مكان. بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة مبتدئا بالصفا مختتما بالمروة، إن صعد وهو قادر فهذا أكمل وأفضل، العاجز والذي يطلب الرخصة من أدنى الدرج في المسعى لو اكتفيت كفاك، ما يلزم الصعود، إن تيسر بدون إحراج هو حسن لفعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إن لم يتيسر فإذا وصلت الصفا ووصلت المروة تم المقصود. سبعة أشواط بين الصفا والمروة، من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوطين حتى يكمل السبعة، البداية بالصفا والنهاية بالمروة. بعد ذلك يقصر من رأسه، ولا يلزم عند المروة ولا قرب الحرم، لو في منى أو بجرول أو في أي مكان تقصر كفى، ما يلزم عند المروة، بل في أذية كثيرة كما لا يخفى. المفرد المتمتع لما قصر من رأسه بعد أن طاف بالبيت وسعى وقصر من رأسه حل التحلل كله، يرجع يلبس ثيابه العادية ويتطيب، وإذا أن زوجته طافت كما طاف وسعت كما سعى وقصرت كما قصر حل له جماع زوجته، أنهى العمرة حل له جماع الزوجة إذا أن حلت كما حل. المفرد والقارن يطوفان بالبيت إن أحبا ورغبا، وإن قال المفرد أو القارن أنا والله أجد أريح لي فيما بعد ما دام طواف القدوم ما هو واجب علي، ما نبرى ذاهب للزحام، فنقول أنت حر، لك الحق أن تبقى في شقتك أو في خيمتك وتترك طواف القدوم ما يلزم. إن رغبت وضفت القدوم مع أنه كما قلنا ما هو واجب عليك، فنعيد لك الاختيار أيضا في السعي، هل تحب أنت أيها المفرد والقارن، هل تحب أن تسعى بعد طواف القدوم، إن طفت للقدوم هل تحب أن تسعى؟ قال نعم. نقول إذن تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ولا تقصر من رأسك لأنك باق على إحرامك بارك الله فيك، وممنوع من محظورات الإحرام كلها المفرد والقارن إذا طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة باق على إحرامه، بخلاف المتمتع حل المتمتع. أما المفرد والقارن باقيان على إحرامهما إلا يوم العيد إذا أخذا في التحلل. إن قال المفرد والقارن أنا والله أرغب تأخير أو طول القدوم وأرغب تأخير السعي إلى بعد طواف الإفاضة ليلة العيد أو يوم العيد أو اليوم الذي بعده، نقول لا مانع، أنت حر. المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، سبعة أشواط بين الصفا والمروة مرة واحدة. إن أتوا بالسعي بعد طواف القدوم سقط السعي عنهما بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعيا بين الصفا والمروة بعد القدوم فعليهما وجوبا السعي بعد طواف الإفاضة. هذه أعمال الحجاج بعد قدومهم مكة. الحائض أو النفساء نقول لها انتظري. أولا نسألها ما هو النسك الذي دخلت فيه؟ إن قالت نسكي إفراد أو قران، قلنا الحمد لله، الأمر واسع جدا جدا، الأمر معك يوم العيد أو اليوم الذي بعد يوم العيد أو اليوم الذي بعده أو الذي بعده، متى ما طهرت تطوف بالبيت ثم تسعى بين الصفا والمروة على راحتها، لا نشكل عليها، متى ما طهرت وعلى الرخاء مطمئنين، متى ما طهرت جاءت للبيت وطافت للإفاضة وسعت بين الصفا والمروة إذا كانت مفردة أو قارنة. لماذا؟ لأن ما عليها إلا سعي واحد، وقلنا طواف القدوم ليس بواجب بحق المفرد والقارن، ما هو واجب، فسقط طواف القدوم عنها لأنها مفردة وقارنة. ويبقى عليها سعي لأنها لن تسعى بعد القدوم لكونها حائض، يبقى بذمتها السعي إلى متى؟ حتى تطوف للإفاضة، فإذا طافت للإفاضة سعت بين الصفا والمروة سعي واحد. أما بالنسبة للمرأة المتمتعة وجاءت وهي حائض فنقول انتظري انتظري، فإن طهرت قبل ليلة تسعة يعني يوم ثمانية طهرت، فإنها تذهب للبيت وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها قدر أنملة. هذه المتمتعة إن طهرت يوم ثمانية وقبله سبعة ستة تذهب للبيت متى ما طهرت واغتسلت، فتطوف سبعة أشواط بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتأخذ من رأسها قدر أنملة بهذا القدر، تجمع شعر الرأس كما قلنا بالأمس هكذا ومن طرفه تأخذ هذا القدر يسير، فتكون حلت التحلل كله. تفعل محظور من محظورات الإحرام، طيب، تقليم أظافر، إن حبت تغتسل للإحرام الجديد إحرام الحج فحسن، إن لم تتمكن أو ما لم يتيسر نقول لبي بالحج، أنهت العمرة لبي بالحج، لبيك حجا، صارت أعمال المرأة الحائضة المتمتعة لما ظهرت قبل يوم عرفة صارت أعمالها كاملة، وحصلت عمرتها كاملة وحجها كامل. إن قدر أنها ليلة عرفة ما طهرت، هذه المتمتعة انتظرناها لكن ما طهرت، فنقول الحمد لله ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لبي بالحج، فتقول لبيك حجا. لبيك حجا وهي محرمة قبل بالعمرة، هذه متمتعة ولا حصل لها طهر، وجاءت ليلة التسعة ما طهرت، نقول لبي بالحج، وهي جالسة على حالها بدون تكلف على طول، نقول لبي، قولي لبيك حجا. وهذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها، كانت متمتعة وحصل لها المانع الذي هو الحيض، فأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تلبي بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، ما صير متمتعة، صير قارنة، لأن أعمال العمرة ما جاء منها شيء، ما طافت ولا سعت العمرة، فإذا واصل الدم معها ولم تتمكن من أداء مناسك العمرة، فنقول لا، إذا كان ليلة تسعة ما تمكنت ولا قدرت فعليك أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وتكمل أعمال الحج من وقوف عرفة والمبيت المزدلفة ورمي الجمار وكل ما يترتب على من مسائل الحج والعمرة، ويصير عمله للحج كافيها لحجها وعمرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فلها حج وعمرة، ما نقول ضاعت عمرتها لا، لكنها أصبحت الآن قارنة، وعليها الهدي كما على القارن كما على المتمتع. بعد ذلك نبدأ بأعمال الحج. الحجاج في مكة أو في منى أو في المزدلفة أو سكنوا في عرفة في جرول بالتنعيم أي مكان حسب ما يناسبهم، فنقول إذا كان يوم ثمانية ويسمى يوم التروية. لماذا يسمى يوم التروية؟ لأن الحجاج يروون الماء بأزودتهم لأجل عرفة والمزدلفة، ففي هذا اليوم يجمعون الهمة للتروية، فيملؤون القرب وما معهم من حاجات يحملونها إلى عرفة وإلى مزدلفة، فسمي يوم التروية. صبيحة يوم 8 ضحى، الأحسن الحاج المتمتع أن يبادر. فالمتمتع مطالب بأن يخلع ملابسه العادية وأن يلبس ثياب الإحرام كما لبسها من الميقات، وأن يحرم بالحج. فيقول لبيك حجا، هذا بالنسبة للمتمتع فقط. نقول يستحب لك الاغتسال إن قدرت، وأن تلبس تخلع الثياب العادية وتلبس ثياب الإحرام من جديد وتلبي بالحج قائلا لبيك حجا. أما المفرد والقارن فسبق وأن قلنا لكم أنهما باقيان على إحرامهما حتى يحصل التحلل يوم العيد أو بعده. البقاء في منى يوم 8 والمبيت منى ليلة 9 يعني ليلة عرفة مستحب لا واجب، حيث لو لم يحمل الحاج ما أثر على حجه ولا ضر. فالذهاب إلى منى يوم 8 والمبيت منى ليلة 9 مستحب لا واجب، فلو لم يفعل الحاج ما بات منى ليلة 9 ولا جاء إلى منى يوم 8 عامدا، فنقول لا حرج عليه. فيصلي الحجاج في منى الظهر والعصر قصرا بدون جمع، كل وقت في وقته ركعتين الرباعية، المغرب في وقته 3، العشاء الآخر في وقته 2، الفجر في وقته. ولا ننسى يا إخوة أنه يستحب الإكثار من التلبية، الإكثار من التلبية فهي شعار الحاج عند القيام والقعود وملاقات الرفاق وبعد الصلوات وعند القيام من النوم وهل مجرى، هي شعار الحاج وهي من أفضل الأعمال. ولذلك جاء في الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج قال أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج ذبح القرابين لله سبحانه على اسمه سبحانه. باتوا في منى إن تيسر، وقلنا ليس بواجب ليلة 9. ففي صبيحة يوم 9 اللي هي يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فلا يعدل فضل يوم عرفة فضل يوم. وصيامه يستحب لأهل الأمصار يعني غير الحجاج، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. أما الحجاج فلا يستحب لهم صيام يوم عرفة بل يكره. ولذلك ورد في الحديث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة، هذا بالنسبة للحجاج. إلا اللهم استثني من لم يجد الهدي من مفرد أو قارن، ما وجدوا الهدي ويريدون أن يصوموا 3 أيام في الحج و7 بعد الرجوع للأهل، وصار يوم عرفة مناسب لصيامه، فنقول يؤذن له أو يرخص له، ولو أنه حاول أيضا ألا يكون يوم عرفة صائما فيه كان أولى، يصوم اليوم 6، 7، 8 من الحجة، أو 5، 6، 7 من الحجة. وإن صام أيام التشريق اللي ما يجد الهدي، اليوم الذي بعد يوم العيد، العيد ما يصام، لكن اليوم الذي بعده والذي بعده والذي بعده 3 أيام، وتسمى أيام التشريق، وتسمى أيضا أيام ميناء، إن صامها من لم يجد الهدي أيضا لا مانع، وإن صام يوم عرفة من 3 لا مانع، ولكن الأحسن والأكمل ألا يصوم أيام التشريق ولا يصوم يوم عرفة، فيكون صيامه قبل يوم عرفة 3 أيام قبل يوم عرفة. في الصباح من يوم عرفة يتجه الحجاج جميعا إلى عرفة، ولا يلزم المبادرة إلى عرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في نمرة، ونمرة ما هي في عرفة، حتى زالت الشمس وصلى الظهر والعصر جمعا بقصر، ثم دخل عرفة. إن تيسر ذلك فحسن، وقد لا يتيسر اليوم ذلك. على كل، المؤكد في الوقوف ما بعد الزوال، بعد أن صلي الظهر والعصر جمع تقديم بقصر، ركعتين الظهر ركعتين العصر، حتى تبقى متفرغا للذكر والدعاء والتلبية. من الأمور التي يحسن التنبيه عليها في يوم عرفة، أولا ينبغي للحجاج في هذا اليوم أن يجمع الهمة والقلب والقالب على الدعاء، ففي الحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وما رؤي الشيطان لعنه الله أحقر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. والرب جل جلاله في يوم عرفة ينزل النزول اللائق بجلاله، لا كنزول المخلوقين ولا كحركات المخلوقين، تعالى ربنا وتقدس، ولا يستطيع أحد أن يكيف، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله وحده، إلا أن نثبته كما جاء في صحيح السنة في هذا المكان اليوم عرفة، ونزوله جل وعلا آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيعرض فضله، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث فينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، لأن الملائكة عليهم السلام لما أخبرهم الله أنه جاعل في الأرض خليفة، فقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما تعلم ما لا تعلمون. فالرب سبحانه وتعالى حين يجتمع المسلمون في هذا المشعر العظيم المبارك يباهي بأهل الأرض حجاج بيت الله وعماله أهل السماء، هؤلاء عبادي الذين قلتم عنهم ما قلتم، فيصب الرحمة سبحانه وتعالى على عباده صبا، فيقبل دعاءهم ويرحم متضرعهم ويجبر كسيرهم ويغني فقيرهم، وفضل الله لا حد له سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي إخواني التركيز على الدعاء في يوم عرفة، ولا يلزم أن يكون الدعاء جماعي، ولا يلزم أن يكون مكتوب في ورقة في منسك. الدعاء كل ما أن الإنسان انقطع إلى الله ولم يشغل عينه بالنظر في كتاب، ولم يشغل أذنه في سمع من يلقن من داعي، أجمع همته وقلبه على حسب مستطاعه ودعا وقلبه حاضر، فإن حصل وهو خاشع باكي فهو أحرى وأقرب للإجابة إن شاء الله تعالى. وأعمال يوم عرفة للحجاج كلهم سواء، القارن والمفرد والمتمتع ما في تفريق، كلهم سواء، إلا أن في تنبيهات لهم جميعا. التنبيه الأول، لا يستحب الذهاب إلى جبل عرفة في مثل هذا الوقت. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأمر ميسور، وقف عند الصخرات قرب جبل عرفة، لكن كان الأمر ميسور، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كلف أحد من أصحابه الذين في جوانب عرفة أن يحرصوا على هذا المكان، فالأمر واسع. قد يضيع الإنسان، قد يتعب، قد يجوع، قد إلى غير ذلك مشاكل، تبقى في خيمتك متجها نحو القبلة لا نحو الجبل، داع بما تيسر. ومن التنبيهات أيضا أن هناك من يذهب لجبل عرفة ويصعد في قمة الجبل، وهناك قبة مبنية صغيرة على قمة الجبل، فتجدهم يصعدون إليها ويتبركون بها أو يطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة، وهذا خطأ فاحش وشنيع وبدعة ضلالة، ولا يجوز هذا العمل. من التنبيهات أيضا، المسجد الموجود في عرفة ليس كله في عرفة، الجزء القبلي الذي للقبلة من يمكن قرابة أظن قرابة ثلث المسجد أو ربع المسجد، هذا من نمرة ما هو من عرفة، وفي علامات، لكن بعض الإخوة قد لا يتفطن لها، وهذه خطيرة. بعض الناس يجلس في هذا المكان البارد وفي الظل في مقدم المسجد ساهيا أنه ليس في عرفة، أنت في نامرة هداك الله، فإذا انصرف الناس انصرف معهم، ما وقف في عرفة، فنامرة ليست من عرفة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق فيها بعد ما زالت الشمس وخطب الناس، تقدم إلى عرفة. من المسائل أيضا أنه يحسن من المسلم أن يحسن ما استطاع، لعل الله أن يحسن إليه. فمن الحجاج من أضاع نفقته، ومنهم الفقير، ومنهم الجائع، ومنهم ومنهم، فأحسن قدر المستطاع وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسن كما أحسن الله إليك. فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها وانتبه، لا يصلح الانصراف قبل استحكام غروب الشمس، بل بعض العلماء يقول من انصرف يوم عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها فعليه دم. هذا قول لبعض العلماء. بعد غروب الشمس تماما ينصرف الحجاج غانمين إن شاء الله، موفقين، مسددين، معانين، إلى وين؟ إلى المشعر الحرام. صلاة المغرب والعشاء يستحب أن تكون صلاة المغرب والعشاء بعد وقوفه في مزدلفة اللي هي المشعر الحرام، فتسمى جمع، وتسمى المشعر الحرام، وتسمى المزدلفة. يستحب أن تؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى تصل إلى المزدلفة، فيؤذن المؤذن لصلاة المغرب والعشاء جميعا أذان واحد، وتقام الصلاة للمغرب ثم تقام للعشاء ركعتين. متى؟ عند وصوله إلى المزدلفة. إن صلى قبل وصول المزدلفة في الطريق جازت الصلاة مع أنه فاته الأفضل، فمنذ أن تصل مزدلفة مبكر أو متأخر، يمكن بعد غروب الشمس بنصف ساعة وصلت المزدلفة، صل تأخرت يمكن للساعة العاشرة أو الحادي عشر أو الثاني عشر، لا مانع من التأخير، حتى الساعة الواحدة لا مانع. نعم في وقت مضى، أما هذه الأوقات ولله الحمد ما نعلم أنه يحصل هذا الشيء. في وقت مضى قد توقف الأسياد أحيانا لبعض الحجاج حيث يطلع الفجر ما وصلوا للمزدلفة أو ما تمكنوا منها، فنقول يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة للمزدلفة، خلاص صل. هذا إذا تيسر الوصول إلى مزدلفة برفق وسهولة، فتأخير صلاة المغرب والعشاء حتى الوصول أكمل، ما تيسر صل على حسب حالك. وبعد الوصول للمزدلفة نلاحظ أن بعض الحجاج هدانا الله وإياهم، أول ما يبادرون قبل الصلاة لنقط الحصى، وهذا يا إخوان خطأ في الحقيقة، ولا داعي للتكلف في أمر الحصى. إذا وصلت لمزدلفة سبحان الله تسمع للأرض جلجلة من كثرة من يحرك الحجارة يجمع حصى، وهذا خلاف السنة ولم يرد يا إخوان. الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من مزدلفة بعدما صلى الفجر وانتظر حتى أسفر جدا قبيل طلوع الشمس كم 10 دقائق ربع ساعة، قال للفضل ابن عباس هات القطن الحصى، فجمع له 7 حصيات بين الحمص والبندق، يعني متوسطة، لا هي الكبيرة ولا الصغيرة، متوسطة ما يلزم الوزن المقدر المحدد، وإن تركها لا مانع الحجارة، وإن أخذها من منى أو من أي مكان لا مانع، وإن أخذها من حجارة قد رمي بها فلا مانع. الأمر يسير، لكن الخطأ أن الحاج أول ما يصل مزدلفة انشغاله بالحصى فيترك الأفضل الذي هو مطالب به وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ألا وهو المبادرة لصلاة المغرب والعشاء منذ أن تنزل قبل حط الرحل، قبل حط الرحل، فيترك هذا العمل الجليل وهو المبادرة للصلاة ويذهب لشيء لا فضل فيه ولا خصوصية له وهو جمع الحصى. بعد أن يصلي الحاج في المزدلفة المغرب والعشاء، الذهاب للمسجد المبني في المزدلفة ويسمى المشعر الحرام ليس بواجب، بل قد أقول ليس حتى بمستحب. لا تذهب إليه ولا تشغل نفسك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هو موقف للرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لكن ماذا قال الرسول؟ قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فالأمر ميسور ولله الحمد. بعد ذلك الحجاج على أنواع، فمنهم الضعيف ومنهم النساء اللاتي يخشين من نزول الحيض وأمامهن طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، فنقول يرخص للنساء ويرخص لمن مع النساء ويرخص للضعيف ويرخص لمن مع الضعيف في رخصة بعد منتصف الليل، والعلامة الفارقة غروب القمر، فإذا غاب القمر سمح للمستعجلين بالانصراف من المزدلفة. وأما الأقوياء والأشداء فينبغي لهم البقاء في مزدلفة حتى يصلوا فيها الفجر ويبقون حتى قبيل غروب الشمس، قبيل غروب طلوع الشمس قبل الطلوع، ينتظرون قبل طلوع الشمس. ما يستحب الانتظار إلى طلوع الشمس إلا إنسان مسكته سفرته أو الأسياد وكذا، لا حرج، تقول الله ما استطعته. لكن المقتدر يستحب في حقه أن يجلس في المزدلفة ذاكرا ملبيا، فإذا بقي على طلوع الشمس بمعنى أسفر قريب 10 دقائق ربع ساعة يحصل الإسفار، فيستحب بعد ذلك أن ينصرف من المزدلفة إلى ميناء. الرسول اللهم صل وسلم عليه لم يمكث في المزدلفة إلى طلوع الشمس، لماذا؟ مخالفة للمشركين، لأن المشركين يجتمعون في هذا المكان ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل رفيع في المزدلفة، فينتظرون شروق الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وانصرف قبل شروق الشمس. بعد ذلك الحجاج إذا انصرفوا من المزدلفة يسمى يوم العيد يوم الحج الأكبر. لماذا سمي يوم الحج الأكبر؟ لأن أكثر أعمال الحج تجتمع فيه، ففيه طواف الإفاضة إن تيسر ذلك، وفيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفي طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر الهدي، هذه 4، فسمي يوم الحج الأكبر. إذا انصرف الحجاج من المزدلفة الأفضل إن تيسر أن يكون البدء بجمرة العقبة، والأفضل إن تيسر أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس من يوم العيد إن تيسر. إن رغب الحاج أن يذهب إلى مكة ليقضي حجه بطواف الإفاضة والسعي إذا عليه سعي لا مانع. أعمال يوم العيد اللي يوم الحج الأكبر يوم العيد الأربعة التي ذكرنا، الأربعة رمي الجمرة العقبة والطواف بالبيت والسعي المعني سعي والحلقة والتقصير ونحر الهدي، هذه 4 أيما قدم منها أو أخر لا حرج. ومن استطاع أن يعمل كعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إشكال عليه فتبدأ برمي جمرة العقبة، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك، ثم تفيض للبيت، هذا إن تيسر. وإن لم يتيسر فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. الحمد لله. بعد ذلك إخوان، كتب الأخوان أسئلة، إذا عنده سؤال أحد أعطونا إياه هنا. بعد ذلك يسأل بعض الإخوة عن نحر الهدي، يقول أنا قد لا آكل منه وقد لا أذبحه، فنقول يا أخي لا، لو لم تأكل منه ولم تذبح وكلت من يتولاه لا حرج عليك، الأكل منه أنت يسر، فذبحته بنفسك وسويته بنفسك فهذا حسن، لكن قد لا يتأتى لك الأمر فيه ساعة والحمد لله رب العالمين. لكن ننتبه يا إخوان لخطأ يقع فيه كثير من الحجاج، مع أنه الآن أظنه أيسر من قبل، وهو أن يذبح الهدي ثم يتركه، أذية للمسلمين. والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لا أكل ولا أكل غيره، لأن شاتك إذا ذبحتها وتركتها مع الجيف المتروكة كرهها الناس، فيلزمك بارك الله فيك أن تسعى إلى لحم هديك ليؤكل ويستفاد منه. والشخص الذي ما عنده استعداد يذهب إلى محل الذبح له محل معين في ميناء، ما عنده استعداد، يصعب عليه، يخشى يضيع، يا أخي الحمد لله وكل أحد، رئيس الحملة، شركة الراجحي هذه، يعني بعض الإخوة يقولوا شلون نعطيهم الآن، تعطيهم الآن ولكن ما يذبحونه إلا يوم العيد يا أخي، ما يذبح الآن، يذبح يوم العيد ويصلخ ويوزع ويستفاد حتى من جلده ومن لحمه، أما ذبحه وتركه هذا خطأ فاحش، مع أن الناس تعقلوا عن سنوات مضت والحمد لله، لكن نرجو المزيد أيضا من التعقل. عندنا يا إخوان رمي الجمار والمبيت منا واجب لمن قدر عليه، ولو أن الإنسان حجز ولم يستطع لا حرج ولا دم. المبيت منا ليالي منا، وليالي منا إذا قيل ليالي منا فالمقصود بها الليلة الأولى بعد يوم العيد، يعني ليلة يوم 11 وليلة يوم 12 وليلة يوم 13، تسمى أيام التشريق لأنهم يشرقون اللحم، وتسمى ليالي منى. وأنا ألاحظ إخواني أن كثيرا من الحجاج يشددون على أنفسهم بأمور وسع الشرع فيها، فتأتي تجد بعض الناس ما وجد مكان في ميناء، فتجده يأتي ويأتي معه أهله فينامون على الأرصفة وفي الطرق حتى ما تجد إلا منفذ لطريق السيارة، وينامون في خطر وشدة تعب، ونساء وأطفال كبار، هذه شدة يا أخوان ما أمر الله بها. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام ما وجدت محل في ميناء انزل بأي مكان قرب ميناء ويكفيك، وانزل فيه وتبات فيه ولا حرج عليك ولا دم، الأمر في ساعة ولله الحمد. ترى يا أخوان الناس يضيقون عن أنفسهم، وإلا لو نظرنا إلى الشرع المبارك المطهر والله ما نجد مسألة فيها حرج ولا مسألة فيها أشكال ولا شطط، الذي يرى من المشاكل هي حقيقة من نتائج صنيع جهلة الحجاج، ولا ما فيه أشكال ولا حرج. أكثر ما يقابل الحجاج الآن المبيت منى ليالي منى، لأن المبيت منى يوم ليلة 9 قلنا أنه ليس بواجب، بقينا في المبيت منى ليالي منى، ليلة اليوم 11 وليلة اليوم 12 وليلة اليوم 13، هذه واجبة لمن قدر عليها، واللي ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي مكان كنت فيه قرب منى كفى. قال مش ما بت منى يا أخي، المقصود حصل. وهل تظن أن الحجاج إذا ذهبوا كلهم يتمكنون من منى وهم مسمى منى؟ أنا يغلب على ظني أن الثلث أو النصف في مسمى منى، والنصف أو أكثر خارج منى، بحدود منى هنا وهنا. الأمر ميسور ولله الحمد، ولا في حرج. وخطأ يا أخي، خطأ كبير أن يبات الناس في الطرقات. والله يا أخوان شيء يوجع أن ترى أطفال ونساء كبار لو أراد قضى الحاجة ما وجد، وعليه خطر من السيارات، وتتكشف المرأة أمام الرجال. ما في داعي للتكلف هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتشددون. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بعد ذلك يا إخوان الرمي، ضمي الجمار وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وطواف الوداع وحكم العمرة لمن يكررها، سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن ذلك في يوم غد إن شاء الله تعالى بعد العصر بكرة في هذا المكان إن شاء الله. والآن نجيب على أسئلة الإخوة إن شاء الله. يقول متى يلزم إخراج الهدي للمتمتع، هل بعد تحلله من العمرة أم يوم النحر؟ القول الصحيح الذي لا يعدل إلى قول سواه أنه لا يجوز نحر هدي التمتع أو القران إلا يوم العيد وما بعده، ثلاثة أيام اللي بعده. ومن نحره قبل يوم العيد فشاته شات لحم، ما يشات هدي. بدليل أن الرسول اللهم صل وسلم عليه معه 100 من الإبل، ما يشات 100 من الإبل، وأصحابه واللي معه بقر واللي معه غنم، ومع هذا ما ذكر أنه ذبح منها شاة واحدة قبل يوم العيد ولا واحدة. فلذلك لا يجوز الذبح، وإن أفتى به بعض من أفتى، فما ما مع فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله فتوى أخرى. وبكل وعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، فقوله يؤخذ كله ولا يترك منه شيء. هل معقول يا إخوان أن الرسول معه 100 من الإبل والناس بحاجة ماسة إلى الطعام وإلى اللحم، ما ذبح منها واحدة قبل يوم العيد؟ يدل دلالة واضحة على أن ذبح يوم العيد فما بعده، ثلاثة أيام اللي بعده. قلتم أنه لا مانع من الذهاب إلى منى يوم التروية، وأنا مسافر ضمن وفد سيذهب إن شاء الله تعالى مكة حيث أماكن الإقامة إلى عرفات مباشرة، فكيف التوفيق بين ذلك وبين استحباب الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم الوقوف بعرفات مبكرة؟ يا أخي جزاك الله خير. أولا لو ذهبتم ما جئتم يوم 8 إلى منى وذهبتم إلى عرفة لمن، هذا الأولى، ولكن لمن ثم إن ذهاب إلى عرفة ما جاء تحديد يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ارتفعت الشمس اتجه نحو عرفة وأقام في نمرة ما في عرفة حتى زالت الشمس، فصلى وخطب ثم دخل عرفة. والأمر ميسر يا أخي، ما في إشكال، لا تحرج نفسك ولا رفافك. ولو استطعت الذهاب إلى عرفات مع الوف ثم الرجوع إلى منى للمبيت فيها ليلة التاسع ثم العودة إلى عرفات، إن فعلت ذلك جزاك الله خير، ذهبت مع رفاقك إلى عرفة ثم عدت لتبيت ليلة تسعة في منى، تكلفت كثيرا وإن شاء الله على خير. أراد رجل أن يعتمر عن والده المتوفى ولم يعتمر عن نفسه علما بأنه اعتمر قبل ذلك في رمضان، فهل يحرم من مسجد عائشة؟ وأيهما أفضل، أن يقدم عمرته أو عمرة والده؟ يا أخي ما دام أنك اعتمرت فيما مضى رمضان وغيره وتحب أن تعتمر عن والدك، فأنا أنصحك أن تجعل عمرة حجك تمتع، وتجعل العمرة للوالد من الميقات تلبي بها عن والدك، وتجعل الحج عن نفسك، تجعل الحج عن نفسك من مكة إن شاء الله تحرم فيه، هذا الأحسن. تقول لا أنا أبغى العمرة والحج كلاهما لي، فنقول أعانك الله. على كل، العمرة من مسجد عائشة والله يا إخوان لا نستحبه كثيرا، لا نستحبه كثيرا. وش لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجموع من أصحابه كانوا مفردين وكانوا قارنين بعضهم، ولم نعلم أن أحدا ذهب، حتى الرسول نفسه قارن، وما حبهم للعمرة ما نعلم أحد ذهب إلا عائشة رضي الله عنها، كأنه وقع في نفسها شيء وقالت ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يحرم بها، أن تأتي بعمرة من التنعيم. هل طواف القدوم لازم حين وصول مكة أم أن الوقت مفتوح يطوم متى شاء؟ قلنا بارك الله فيك، طواف القدوم ليس بواجب، فلو تعمدت تركه لا حرج عليك، وإن فعلته فأنت حر. حضرت لقضاء عمرة لي وحجة لجدتي علما بأني سبق لي أداء فريضة الحج، فمن ماذا أنوي؟ وهل يجب في هذه الحالة ذبح هدي؟ وهل يمكن أداء أكثر من عمرة لي أو لغيري؟ يا أخي بارك الله فيك، ما دام أنك تريد العمرة لك والحج لجدتك، هذا يلزم أن يكون حجك تمتع، تجعل العمرة لك والحج لجدتك، وتكمل أعمال الحج بهدي ونحو ذلك، والهدي يكون تابع لجدتك صاحبة الحج. وكما قلنا عن العمرة التي من التنعيم، إن فعلها لا حرج، وإن تركها فقد يكون أيسر له وأيسر للناس من كثرة الزحام. من أراد الحج متمتعا وذهب إلى جدة بعد العمرة لغرض ومشى يوم، هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه، لا شيء عليه، كان أنه محتاج للذهاب وذهب لا شيء عليه، لكن الأولى أن يبقى إذا ما عليه ضرورة حتى يكمل أعمال حجه. هل الذهاب المتمتع إلى خارج مكة ينفي صفة التمتع؟ لا يا أخي، ما ينفي صفة التمتع. أريد أن أعرف الوضوء على فلوس البنك أو الضوء على فلوس البنك المصري، وجئت إلى الحاج من هذه الفلوس يا أخي إن كان الفلوس ربا خلف الله علينا وعليك مشكلة من المشاكل والله عظيمة، كان الربا وأنت تعلم ذلك، أما إن كنت ما تعلم فنرجو من الله العفو. إن كنت تعلم أنها ربا كدراهم بدراهم بزيادة أو دراهم كل سنة فيها ربح كذا، دراهم بدراهم 10,000 ريال يضاف عليها بالسنة 200 ريال مثلا، هذا عين الربا. إن كان المبلغ اللي معك من هذا المال النجس فالذي أنصحك به أن تقترض من إخوانك القادرين أو من رئيس الحملة لتكمل مناسك حجك، وتترك هذا المال جانب ما لأنه قذر النجس ما دام منه ربا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الحاج رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، فإن كان ماله حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإن حج بمال حرام فلبى ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. هل المبيت في مزدلفة واجب لغير الضعيف؟ ولكن من يخاف أن يضيع لأن الجماعة التي مع رئيس الحملة ستبيت في منى. على كل إن المبيت بمنى المبيت مزدلفة أعظم من المبيت منى، المبيت مزدلفة أعظم من المبيت منى ليالي منى. ولكن من لم يقدر أو الحملة مشت ولا يتأخر عنها وصلى المغرب الحشاء كما هو حال كثير من الناس نرجو من الله العفو، هذا قال به بعض العلماء ونرجو من الله العفو. هو لم يستكمل على كل الوقوف، لكن ما دام أنه مضطر ورفاقه صلى المغرب والعشاء ومشوا على فتوى بعض المذاهب نرجو من الله العفو إن شاء الله، والحج صحيح والوقوف صحيح. ما حكم المبيت منى على القول الراجح؟ المبيت منى قيل بوجوبه بارك الله فيك، وقيل بأنه سنة فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تواجد بمنى لأجل قرب الجمرات وسهولة الرمي، هكذا قال بعض العلماء. وذكر عن الإمام أحمد أنه مرة قال بوجوبه وقال مرة أخرى باستحبابه، لأن الموضوع فيه حقيقة اختلاف. ومرة قال لشخص فات عليه المبيت تصدق ولو بشيء من طعام. فعلى كل القول بوجوبه لمن قدر عليه قوي، ولكن من لم يستطع أو فات عليه أو صار سبب من الأسباب المانعة نرجو إن شاء الله لا حرج. رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد الأفضل بعد طلوع الشمس، ويجوز لمن انصرف من المزدلفة وأراد أن يقدم جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة يجوز، لكن احرص على أن لا يكون إلا قرب الفجر، كل ما تأخرت أكمل. لكن لو رمى بعد منتصف الليل صح رميه إن شاء الله، صح رميه، لكنه عنده شيء من التقدم. هل أستطيع آتي بعمرة عن أمي وعن أبي؟ يا أخي قلت لكم أن الأولى لا تزاحم الناس ولا تؤذي وارفق بنفسك، وأمك وأبوك لعلك تستطيع في المستقبل إن شاء الله تأتي لهم بحج وعمرة، وإن لم يتيسر فعليك بالإكثار من الدعاء. وإن أتيت بعمرة وزحمت نفسك وزحمت الناس أرجو إن شاء الله أن ذلك جائز، يعني من التنعيم. الحاج المتمتع حقا يصوم أو أفضل النحر؟ يا أخي ما يجوز أن يصوم إذا كان يقدر أن ينحر، ما يجوز. يقول الرب جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فلا يجوز أن تصوم وأنت قادر على النحر. بعض الناس يقول: عندي مبلغ يسير أريد أن أشتري به هدايا. هداك الله، سبحان الله، يعني واجب من واجبات حجك وتحكي هذا الكلام على هدايا ليست بواجبة، ثم أن الهدايا كل شك فيها، ثم أن حجك وعمرتك هذا يا أخي منسك ملاسك حجك. يقول سورة الحج يعني حوالي 10 آيات تقريبا كل في ذبح الهدي، ما هو سهل. وجعله الله منسك من مناسك هذه الأمة، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم سخرها لكم لعلكم تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لا لا لا لا، الشاة لواحد واحد، أليس الأضحية تجعلها لك ولأهل بيتك؟ الأضحية في البلاد هناك لك ولأهل بيتك، عرفت؟ والجزور البعيد الثني اللي له 5 سنوات والبقر اللي له 2 سنتين يجوز عن 7 الأضحية. وكذلك الهدي البعير والبقر يجوز يجتمع فيه 7 من الحجاج في بعير، شرط أن يكون ثني له 5 سنوات أو بقر له 2 سنتين. أما الشاة لا، عن واحد. أنا داخل إن شاء الله تعالى متمتع، هل هذا سؤال؟ سؤال الأول يريد أن يأتي بعمر متكررة: حججت أنا وزوجتي معي قران بإذن الله، يلزمني هدي أم لا؟ وإذا وجب هدي واحد أم 2؟ يا أخي 2 لك، واحد ولزوجتي واحد. أحرم متمتع سأهب الحجة والعمرة لنفسي، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز خلع الإحرام قبل طواف الإفاضة؟ يا أخي إذا كان يوم العيد ورميت جمرة العقبة، احلق رأسك والبس ثيابك العادية دي عادي، وتروح للبيت وتطوف للإفاضة بملابسك العادية دي، ما في معنى، لأنك فعلت 2 من 3. فأنواع التحلل يوم العيد 3: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والإفاضة للبيت مع السعي من عليه سعي. فإذا فعلت 2 من 3 حصل التحلل الأول. التحلل الأول تلبس ثيابك وتتطيب وتقلم أظفارك، لكن تمنع من الزوجة حتى تتحلل التحلل الأكبر، التحلل كله. فإذا طفت بالبيت ورميت الجمرة وحلقت رأسك حليت التحلل كله، خلاص. هل يجوز الرمي والطواف والسعي في اليوم الثالث إذا لم تمكن بسبب الزحمة؟ يا أخي الطواف معروف يجوز، تخيل طواف الإفاضة، والرمي كل يوم من أيام التشريق له رمي 21 حصاد كما تعلم، ويجوز أن تؤخر رمي الجمار إلى الليل فترمي ليلة، ويجوز أن تؤخر جمار اليوم 11 للـ12 فترمي جمار 11 21 حصات 7 7 7 ثم ترمي جمار اليوم 12 7 7 7. هل يجوز للمفرد أن يسعى بدون طواف؟ على كل فيه قول بالجواز، فيه قول بالجواز، ولكن الأولى أن يكون بعد طواف قدوم ولا طواف عمرة. ما حج ما من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة حرمت عليه النار. يا أخي الصلاة في المسجد النبوي فيه فضل كما سمعتم مرات وكرات، ولكن الحديث ليس بجيد. حديث من صلى في المسجد هذا 40 صلاة فيه ضعف، ولذلك نقول صلي ما بدالك دون تحديد 40 50 60 أقل أكثر، الصلاة في 1000 صلاة، ولكن الحديث هذا ليس بقوي. وصلت إلى مكة محرمة ومرض 3 أيام، ثم توجهت إلى الكعبة وطفت وسعيت، هل علي فدية؟ ما ظهر لي عليك فدية هداك الله، ولا بان سؤالك أيضا وش من جهة فدية أنت ما دام منك والحمد لله جئت أعمال العمرة سنة عمرة أو أعمال الحج، كان ما عليك شيء، بس ما بان لي من سؤالك. أهل ميت أوكلوا شخصا للحج عن ميتهم ودفعوا لمن أوكل إليه القيمة مبلغا من المال، السؤال هل للمتوكل أن يتصرف في هذا المال بحرية؟ لا، أعطوك 1000 ريال 2000 ريال 5000 ريال لتحج عن ميتهم، اسألهم ماذا يريدون، أي المناسك؟ كانوا يريدون التمتع فيلزمك الهدي، تذبح هدي عن الميت، وإن شرطوا عليك التمتع هو أفضل، وتعلم أن أعمال الحج والعمرة ستكون أكثر من الإفراد والقران، فيلزم تنفذ. فإذا أكملت الأعمال ونحرت الهدي سن صاحبنا متمتع الميت أو قارن أكملته وبقي من المال شيء فهو لك، ما في شيء، ما يقدر رده، ما في مال، لأنك اقتصدت في سفرك وبقيت بقية من المال وأديت المناسك كلها عن الميت، ما قصرت بشيء. ما نقول المال المتبقي ترده إليه، لا، هو لك. هل يصح الحج مجانا من طرف الدولة أو مسؤول؟ نعم، ما في مانع. حججت حجة الفريضة وأريد أن أجعل هذه الحجة لأمي والعمرة لأبي، ما في مانع ما دام أنك حجيت الفريضة وتجعل العمرة لأمك والحج لأمك والعمرة لأبيك، لا مانع، جزاك الله خير. المتمتع إذا أخر الطواف حينما يصل إلى مكة هل يصلي ركعتين تحية في المسجد الحرام؟ يا أخي لا يلزم، من جئت المسجد الحرام ودخلت وأنت متعب عن الطواف صر ركعتين تحية المسجد واجلس أو نم، أنت حر، ما في مانع. هو يستحب لمن تمكن أن يبدأ بالطواف، لكن أحيانا تكون الصلاة مقامة، أحيانا يكون سنحاق، يكون تعبان، يبي يأخذ شيء من النوم، ما في مانع يا أخي، ولكن لا تجلس في المسجد إذا ما طفت بالبيت، لا تجلس إلا بعد أن تصلي ركعتين. بالنسبة للطواف هل هو مستحب لمسر الركن اليماني؟ يا أخي الركن اليماني يستحب للطائف إذا قدر كل من مر به أن يمسه بيمينه، مسه ولا يقول شيء عليه، إن تيسر، وإن لم يتيسر انصرف في طريقه ولا حرج عليه. ماذا تقولون في الصلاة، هل هي واجبة في 45 صلاة، هل هي واجبة أم لا، أو 40 صلاة؟ قلنا يا أخي بارك الله فيك، الحديث الوارد في تخصيص 40 صلاة هذا ليس بصحيح، ولذلك صلي ما بدا لك وتبقى في المدينة ما بدا لك، ومتى ما أردت السفر سافر حفظك الله. هل نحر الهدي يشمل أضحية العيد وهدي الحج؟ يا أخي، أضحية العيد لأهل الأمصار والهدي للحجاج، لكن هل يجوز للحاج أن يضحي كما يضحي في وطني هناك؟ مسألة خلاف، والقول الصحيح لا مانع. مثلا تروح للبنك هنا وتدفع فلوس أضحية وأخرى هدي، لا مانع، أو تضحي أنت هناك، فلكن الهدي لا دخل له في الأضحية، والأضحية لا دخل لها في الهدي. الهدي منسك من مناسك الحج، والأضحية هي القربة المعروفة التي تذبح يوم العيد أضحية في بلاد الأمصار كما يفعله المسلمون سلفا وخلفا. هل يجوز تأخير رجم العقبة إلى منتصف الليل؟ يجوز أن تؤخر العقبة حتى غروب الشمس، ويجوز أن تؤخر العقبة إلى منتصف الليل. فإذا رميت جمرة العقبة ولو قبل طلوع الفجر أيضا لا مانع، لكن بعض العلماء يقول إذا لم يرمي ليلة، ما حصل يرمي ليلة وطلع الفجر ما رمى لجمرة العقبة، هل أولى أن يؤخر جمرة العقبة إلى زوال الشمس من بكرة ويبدأ بها أولا؟ ولكن معك يا أخي الليل ارمي فيه، وآخر النهار يوم العيد ارمي فيه، ولا حرج إن شاء الله. هل تجوز العمرة عن الميت الذي مات ولم يكن يصلي؟ أخي مات وعمره 30 أو 35 سنة، أما إذا كان يقين أنه لا يصلي، لكن ترى بعض الإخوة ما يتأكد من هذا جيد، فهذا لا تحج عنه، لأن القول الصحيح أن تارك الصلاة كافر. أما إن كان عندك تردد أو يمكن تاب إن شاء الله قبل الموت، فنرجو أن يكون ذلك، حج عنه واعتمر وادعو له واستغفر. أنا دفعت 243 وأخذت أعطي لنا برنامجا للحلقات التعليمية بين الإخوة، الأسرة، الأزواج. على كل، أنا إن شاء الله تعالى معكم إن شاء الله يمكن إلى يوم 5-6 ذي الحجة، ودروس قائمة هنا، وبعد الحج إن شاء الله تعالى أيضا بعض الأيام، وبعد أن نكمل أعمال الحج باقي فيها بقية سنبحث إن شاء الله تعالى مواضيع أخرى أسرية زوجية، صفة الجنة ونعيم الجنة، التوبة والإنابة، يكون إن شاء الله بحث من هذا الموضوع. ما حكم تنظيم النسل أو العزل بسبب ظروف تربوية؟ يا الله يحفظنا وإياك. النسل يا إخوان إذا كان فيه اضطرار، يعني بعض النساء تكون مضطرة كل سنة تأتي بولد وقد لا تتحمل التربية، فعملوا بعض الحبوب وكذا الموانع لفترة زمنية، هذا لا مانع للضرورة. لكن الذي يقول ما نجعل ولدين نخشى من الفقر أو 3 ثم خلاص ينقطعون عن النسل، هذا خطأ فاحش وسوء ظن برب العالمين، والله تعالى يقول نحن نرزقهم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. يقول أفهم من حضرتكم بأن عدم المبيت مزدلفة لا حرج فيه. لا يا أخي ما هو هكذا. قلت لك المبيت مزدلفة واجب من واجبة الحج، ولكن لما لا واجب مع عجز؟ فقد يوجد من الناس من حملته أو قافلته يصلون المغرب والعشاء فيها ثم ينصرفون، فماذا يعمل؟ هل يجلس وحده؟ نقول لا، اذهب مع رفاقك وكفى إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأولى والأكمل ألا ينصرف إلا بعد منتصف الليل، وأكمل من ذلك لو جلس حتى صلى الفجر وحتى أسفر. فالقول إن ما نقول بالوجوب لا، فهم خطأ أخونا الحاج جزاه الله خير.